سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. كن صلى المسجد معظمكم ولا البعض؟ بعض. معظمهم. طيب، واش استفدت من الآيات التي قرأت في المغرب؟ معليش، في الركعة الأولى ماذا قرأ في الركعة الأولى؟ إيه، واش قال فيها؟ واش فيها صيلة؟ هذا التألي على الله. إيه، هو التألي على الله، يعني كل إنسان حكم على غيره بحكم لا يليق ومخالف ما هو عند الله هو متأل على الله كما جاء في الآية. ونهايته ماذا قال؟ وش الآية تقرأ لي؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم وإذا انقلبوا، وش قالوا بعدها؟ هاي؟ إن هؤلاء إلى ضالون، هذا حكم. نعم، زيد. بعد النتيجة حكموا بحكم تأليا على الله، فكانت النتيجة ماذا؟ قال الله: اليوم الذين آمنوا الكفار يضحكون. يعني هذا المقصود بها، ولو مرت الآية فيها دلالة أن كل من حكم على غيره بما لا يجوز له أن يحكم فهو متأل على الله، والموازين تنقلب كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث الكلام عليه. إذن هذا كله يعني له صيغة بموضوعنا نحن الآن. فلما تألوا على الله وضحكوا منهم وفعلوا ما فعلوا وحكم عليهم أنه لا ضالون، قال مولى عزيز: وما أرسلوا عليهم ماذا؟ نحن الآن بسبب بقية البحث اللي كنا فيه، وين وصلنا؟ مسائل. قال التحذير، وكنت تكلمت مع الأخوة، يعني قلت هذا الحديث المذكور في هذا الباب هذا كان والله أعلم الأولى أن يضاف للباب الذي قبل هذا، وهو باب ما جاء في ذمة التألي، في باب التألي. أنا وش كنت؟ إيه في الإقسام، إيه في الحكم ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله. الثانية. إيه نعم، يعني هذا ما جاء فقالهم لا تنزلهم، لا تنزلهم على ماذا؟ حكم الله. على حكم، بل انزلهم على ماذا؟ حكم. حكمك. لو هذا قال وأنت ظالم ومعتدي نزل حكمه في صاحبه، أنت معتدي لحدود الله، أنت كذا أنت كذا، كان حكمه ماذا؟ سليم. لكنه قال له والله لا يغفر الله لك، وهذا حكم من؟ حكم الله. لأي إنسان يحكم به شيخ؟ هو الباب السابق ما تطرقش للإنزال الحكم، وإنما تطرق لذمة الله. لكن في زبده يتكلم عن الموضوع هذا، جاء الحديث في الحديث ذكر ذلك تبعا، هو ذكر في الحديث وذكر في الحديث، فإدخاله داخل هو تحديد معنى انزلهم على ماذا؟ على حكمك، ولا تنزلهم على حكم الله، كان هذا يكون يعني أولى. ثمة سياق هذا التبويب هذا ثمة باش يولي حكم الله، وإذا كان حبين التألي يكون هذا داخل التألي بمعنى هذا الحكم في هذا الأمر، ولا يجوز الإنسان أن يتألى الله وأن يحكم بحكم الله، لأن كأنه الذي حكم بغير حكم الله هو متأل عن الله عز وجل، وليس لأحد أن يفعل مثل ذلك. قال رحمه الله تعالى: التحذير من التألي على الله، يعني أن يحكم الإنسان على شخص ما أو على أناس من المؤمنين بغير ما يجب أن يحكم عليه من حكم الله، إما من خلال النصوص الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحاول أن يلوي عنقها لإيصال ما إلى للوصول بهم إلى شيء لا يليق أن يحكم به، والواجب عليه أن يحكم بحكم الله فقط ويسكت في حد ذاته ويترك الأمر لله عز وجل. فإذا التحذير من التألي على الله وهو أن يحكم الإنسان على الناس بحكم هو خاص بالله، واضح، خاص بالله، ولا يجب الإنسان يتعلى على الله في ذلك مثل ما فعل المعتزلة وغيرهم الخوارج، كفروا بماذا؟ بالكبيرة، فتألوا على الله وحكموا على الناس بغير حكم الله سبحانه. قال الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الثالثة أن الجنة مثل ذلك، يعني هذا بماذا؟ بكلمة قالها، بكلمة قالها كانت النار أقرب إليه من ذلك، والجنة كذلك. إن الإنسان لا يقول الكلمة لا يقلها بل من مرات الله ومن سخط الله، يعني كأن الجنة سهلة للإنسان ولا بد أن يفعل ما تقربه إليها ولا يبتعد عنها بأقوال وأفعال لا تليق. الرابع فيه شاهد لقوله إن الرجل يتكلم بالكلمة إلى آخره، يعني هذا قال نفس الموضوع في شاهد الحديث النبوي الآخر، أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. واضح؟ أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، ما فيش في السياق ما الذي حكم عليه، المتألى عليه، المتألى عليه كان يؤذيه، كان يؤذيه بمعاتبة، بسبب هذه المعاتبة كان سبب، لا حكم عليه بأن لا يغفر الله له فغفر له بهذا السبب. شيخ قال أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، بأكره الأمور إليه، أي واحد منا شيخ يكره أن يحكم عليه بال... أنه عاص وغير ذلك ومذنب شيخ، لكن قال له لا يغفر الله لك، فليش قال هو الآخر تألى على الله فيما قال، لكن هذا دخل الجنة بسبب لا يرتضيه. أما أنا فقد ظهرت لي، والذي بينها هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الله. يلا فقروا قليل. قال عما إذا ما كان يأتيه صاحبه يذكره بالله عز وجل فكان هو كارها لذلك حتى قال له أبعدت علي رقيبا فهذا هو السبب الله لا لا هذا لم لا يرضى أن يكون صديقه في النار. هذا وش كاين ما أيسرها وما أسألها، هذا صديق له ولا لا؟ متآخيين هكذا قال ولا لا؟ في نهاية المطاف لما قالوا لن يغفر الله لا يغفر الله لك، صاحبه راح للنار بشيء دخل هو وحصل عن مغفرة الله بأمر لا يرتضي أن يكون صاحبه في النار، لكن الله عز وجل فعل ذلك. والكره ليس البغض، وعسى أن تكره شيئا كتب عليك القتال وهو كره لكم. يعني الذي يظهر لي أن المؤلف صحيح رحمه الله وكلمة حق نقولها إذا كان ما يقوله قريب من الحق يعني صواب نثبت ذلك. إذن قال إن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، هو لا يرتضي أن صاحبه، لأنه كان مذكر له على الدوام ولا لا، وكان متواخيين في نهاية المطاف صاحبه أخطأ بحكم فبسبب ذلك يعني بسبب هو كائن داخل النار فيكره هو ذلك، لكن حكم الله فوق كل شيء. ما أسهل الأمر لو فكرتم مالين. صباح الأمر ما تضح. نعم اللي دخل الجنة وش قال لك؟ إن رجل قد يغفر له، من هو؟ من هو تسأل سؤال هذا؟ أنت وين مخك؟ متأل عليه. إن الرجل قد يغفر له، هو غفر له أم لا؟ بسبب هو من أكره الأمور إليه، وهو أن صاحبه حكم عليه قال والله يغفر الله لك، فهو غفر الله له بتلك المقولة، وهو صاحب له، مع ذلك لا يرتضي أن صاحبه يكون ماذا في النار، لأنه كان حريصا عليه، كل مرة يتردد عليه بالمصحف، كل مرة يتردد عليه بالمصحف، كل مرة يتردد عليه بالمصحف ما جئت. نعم. حتى نضبط مسألة تألي شيخ، سمعنا منك في المجلس اللي فات أنك قلت أن المتألي يحكم عليه بالكفر، المتألي خلص ما قلت شيخكم قد تخذ بالنار، لا لحكم لأن المتألي نصبح قلت الكلمات التي تقال لا يشرف فيها القذف وحقيقة يؤاخذ مثل هذه الكلمات، لأن الرجل يقول كلمة لا يلقي لهذا شيخ لا يلقي لهذا شيء لا يبالي بها عن كيف تسمى علمه وقبله لا يلقي لها بال، أعطيني معناها أنت لا يبالي هي معناتها لا يظن أنها تبقه ما هوش استصغار للذنب هذا ما هوش استصغار للذنب إذا كان ذنب صغير ما يكبرش أنا عندي على خلاف أهل العلم تعطني في هذا خلاص ما دعني من الناس الرسول لم يخالف بين شخص وشخص آخر صغيرة عند العالم وعند غير العالم لا تختلف إلا إذا كان حديث تفرق لا بد أن تأتي بدليل أنت الآن شيخ يستصغرها هذا ظالم لنفسه تجرأ على ماذا؟ على شيء فهو يحاسب بحسب جرأته على الذنب. هو يفعل الموبقات لكن يستصغر تلك الذنب ما علمي. لا اسمع مني، احنا نقول الآن لا يلقي لها بالا، معناتها لا يلقي لها بالا، كلمة يعرفها لكن معطاهاش الوزن تاعها. خلاص معناتها الآن التألي على الله وش معنى هذا؟ هو ما كان يظن أن هذا هذه الكلمة تدخله إلى النار، لو علم يقولها ما يقول هذا مع أنه رجل صالح. لا هذا ليس متغال، حاب للخير اصطحبه، وأنا المرة الماضية قلنا لا نحكم على الرجل بما حكم عليه أولئك. هذه أخرى، هذه أخرى، هذا قبل نيمون قال هم مش عارف اختفي معي. هذا أقول لك الآن تقول لي معذب رجل ما نبعث رسوله ونبعث رسوله، هذا تألى حكم لا يجب أن يحكم به. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال للصحابي؟ قال خذ كلام مثل هذا، قال لهم أنزلهم على حكم الله لا تنزلهم على حكم الله. شيخ كان في حديث نارهم متألية ما عدم قبضه وسماها متألية وما أقسمت هي. وقلت لك هذا فرق، المرة الماضية فرق لك، قلت لك هذا حكمت بقراءة فلما قالوا أبشر يا كعب، قلت لك الفرق بين المرة الماضية جزا الله عن الأخ رشيد لما سأل سؤال وطرحه خلاني أضبط المسألة. قلت التألي الذي يحكم الإنسان على شخص بقرائن يحكم عليه بقرائن بين قاله هو دخل وأخبره ما وقع بين كعب وبين الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه بالتميرات عندما قال له إيش قال؟ إنه وإنه سيصيبك بلاء، وصرف كعب بن عجرة. فلما جاءه الرسول وسمع به مريض قال له أبشر، ما معنى أبشر؟ بالذي أخبرتك أنه سيصيبك بلاء وقد حصل، دليل أن هذا البلاء راح ينقي. ثم أمه لما سمعت أبشر يا سعد وش راح تقول الأم؟ أبشر بماذا يبشر هذا؟ إذن بأفضل شيء تتمنه لابنها ماذا؟ بالجنة. قالت بالجنة، وسماها الرسول بعد مع ذلك ماذا؟ متألي. أما هذا لما أقسم أنه من أهل النار كانت العقوبة هذه، وهو الجزم بهذا الأمر، فجدتنا بين هذه وهذه. والله أعلم. تفضل أنت شعبي. شيخ مما ذكرت أنه أن الشخص إذا حكم عليه بعينه بالكفر ثم مات على ذلك، ثم مات على ذلك، إذا حكم عليه بالكفر ومات على ذلك، على ما حكم عليه، مات على الكفر. ما مش عارف هذا قام في الحج ولا ما قام، هذه الأمور هذه بدك دعنا منها. شيخي هذه جزئية ذكرتها أنت في الأسبوع اللي فات. تفضل. قلت أن الإنسان إذا حكم عليه الحاكم بالكفر بعينه. حاكم. أو الكفار الذين يعيشون في بلاد الكفر. قلت هذا الكافر بعينه إذا مات يحكم عليه بالنار ويبشر بالنار بعينه. إذا قامت عليه الحجة هذا قلت له. من قامت عليه الحجة يحكم عليه بالنار وبالخلود فيه. هو بعينه شيخ. بعينه وقرعيه وجسمه وكله. أنا ما قلت لك إذا قامت الحجة طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك النبي حكم على أولئك الذين فعلوا كذا وكذا عليه. خلاص احنا كذلك نحكم بحكم لا حكم رسوله. ليس لنا فرق، أنا قلت لك وهذا سأؤكد، ليس لنا فرق مثل ما يقول بعض أهل العلم هو عندنا كافر وفي الآخرة أمره إلى الله. أنا ما عنديش تفريق. إذا ثبت حكم الكفر فيه شرعا فهو كافر، لأن لا يحكم على الكفر ماذا؟ لأن سيترتب على ذلك بعد ذلك أحكام ولا أو براء أو غيره. أي نعم. إحنا وش قلنا؟ كنا الآن في مثل هذا الموضوع هذا كحال الكفار اللي رأوا الآن في فرنسا وغيرها من هذه الأمم هذه، لا ندري هل أقيم عن حجة كفرد كفرد هذا نحكم عليهم الآن. وهذه المسألة كنت تطرقت إليها من قبل، مسألة تطرقت منها من قبل، فبينت أن يعترض علينا أهل التكفير. قلت هذا الموضوع هذا أهل التكفير يعترض علينا بشيء، يقولون كيف هذا المسلمين تقول حتى تقام عليهم الحجة لتكفرهم والكفار قد كفرتمهم بدون أن تقيموا الحجة. هذا الموضوع كنت تطرقت إليه سابقا، تذكروا هذا؟ بينا هذا، قلنا حكم على المسلم لأنه دخل إلى الإسلام بيقين، فلا يزول ذاك اليقين إلا بيقين ماذا؟ آخر. وأما هذاك الكافر فحكم الله عليه بالكفر، إن الذين كفروا من أهل الكتاب ماذا؟ والمشركين، سماهم كفروا من أهل الكتاب والمشركين. احنا الان ليموت قوري في فرنسا لا نكفر، لا ما نقولوش لا ما قمش عليها ندفنوه بين المسلمين ونخصم، لا نقولوا هو كافر بحكم الله إله، لكن الجزم عليه انه من اهل النار لا ندري هل قامت عليه الحجة ام لم تقوم. فمن قامت عليه الحجة وتنادى، معليش بس نضرب مثال اخر، واحد جاب قلت له السجود للقبر كفر، واضح السجود للقبر كفر، وبينت له كل الأمور قال لك نعم ثم سجد، لا إكراه ولا أي شيء كان بين يديك الأمور هذه، واش تحكم عليه؟ هو كافر. كافر هو في النار، هو نعم مدام كفر ما عندناش أي حجة عليه عكس ذلك. ربي قال مشركين كفار في النار. نعم هذاك عنده اجتهاد في الله. ماشي كيف ما تخلطش هنا، انا ضربتك مثال تاع واحد مشرك الان اتركه وبدا تماده في السجود تحكم عليه بالكفر تقول انهم اهل يقيني، هذا يقيني، انا قلنا له هذا السجود لغير الله كفر، ما كان لا سيف على راسه ولا خوف ولا اي شيء يفعله، ما عنده حتى مسوغ من المسوغات التي نستطيع ان نتمادى عليه ويتمادى في ذلك، خلاص هذا الامر الذي نقوله. قلت ان اهل العلم يرون الناس الذين يقتدون منهم بالفضل يفتون لهم في ذلك، عند يرون لهم تبين. الله اكبر الله اكبر. هذا الاخوه رانا ما تكلموش على عموم، اول ما الان من الامور انت تاخذ علي والعذر بالجهاز بالكاف العاف المسائل العقديه، كيف نحكم على اصحاب الصحراء؟ كيف نقولوا اهل ضلال دخلوا الى الاسلام بيقين وهذكم المشايخ علموهم؟ وقلت لك حكيت لكم كم مرة حصل لي مجالس مع ناس من هؤلاء في متليلي وغيرها من المواطن، ونمسك ونأتي بالآيات والأحاديث والقرآن الظاهر فيتوقف يقول لي كلامك حق، يقول لي كلامك حق صح ظاهر، لكن الشيوخ نتاعنا ما يقول، أنا عنده مال مجهول. وهذه أمور قد بيناها، قلنا من شروط إقامة الحجة لابد الذي يقيم الحجة أن يكون ماذا؟ معتبرا. حجة عند الشخص الذي يقيم عليه الحجة. أنت تروح ترمي في الصحراء، ترميني أنا في الصحراء ونقوم نتكلم في التوحيد، آتي بأدلة، وهذا حكيت لكم في مواطن عدة حصل، ونتكلم على غنى الله وحاجة الناس وافتقارهم إليه وغير ذلك في المسجد، هذا في عين من الناس في التوحيد، درس في التوحيد. في نهاية المطاف نسألهم هذا السؤال، الذي يترك الغني يسأل الفقير واش مجنون، والذي يترك الله يروح عند واحد ميت مجنون، والذي يترك الله يروح عند كذا مجنون، في المجلس معي يعني من حيث دكتور جاي ضيف عندهم، لكن ما شيخهم راح يقول لهم لا هذا خطأ، هذا من أموات مش في بعض الأموات غيرهم، فهمت لنا؟ إذن هذا الكلام يقوله أنا من حيث الآن القناعة العقلية خذيت بالقناعة العقلية أنت، وهذا قلنا وبينا أن الأمر هذا في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه، من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا فعلنا سمعنا فتذكرهم يقالوا إبراهيم، فجيء به أعلى الناس أنت فعلت هذا بآلهتنا؟ قالوا ما قال، فعل كبيرهم سألوه من كانوا ينطقون، إيش قال مولانا؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. هاي اسمع هم كفار، عن هذا كفار وقيمت عليهم الحجة، وبعدها جابوا قال ثم نكسوا على رؤوسهم، معناتها الحجة اللي اسمدوا فيها ما هيش حجة، أما علمت أن هؤلاء ما ينطقون يقول كلام كهذا سألوهم أنت يا إبراهيم؟ يختار أنهم يتكلموا الشفيد، يعني تقول هذا كلام هذا يعقل؟ تقولنا سألوهم هم لا يتكلموا؟ إذن لابد أن نبين ونفصل في هذه القضايا بين من أقيمت عليه الحجة ولم يبق له أي شيء من الأعذار التي يمكن التسبب بها، هذا كفر نقوله في النار. وأما الآن عامة الناس هكذا لا نحكم على شخص كذا بعينه في الكفر بالنار وغير ذلك، لأن ما نش عارفين أقيمت الحجة أم لم تقم، ولهذا شيخنا ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى عندما كان يناظر هذه الفرق الضالة وش يقولهم؟ لو قلت بقولكم لكفرت. ما معنى كفرتم؟ ادخلوا الجنة بعدها ونعوض بين قال لو قلت بهذه المقولة اللي قلتها تقول فيها أنتم أنا أكفر، لكن أنتم عندكم ماذا؟ عذركم في وجهلكم بهذه المواطن هذه. إذن حكمه قوله لكفرت حكم عيني على نفسي أم لا؟ حكم عيني على نفسي في هذه المسألة، لأن ليس له من الشبهات وغيرها مما يصرف عن القول ذلك. إذن هذا قولي أنا في هذا الباب وهذا القضية في حد ذاتها. هذه أني بينت يا الأخت اللي بعث الورقة سؤال يا شيخ، قل بأن أم كعب حكمت بقرائن، أليس في قصة الرجل المتواخيين المطيع حكم بقرائن وهو رؤية لصاحبه على المعصية، هل لا يغفر الله له؟ هل لا يغفر الله له؟ حكم بماذا؟ يحكم عليه. كن قلت أنا الآن لو قال هذاك الرجل إنك عاص معتد لحد الله فظالم لنفسك معتدي، هذه كل أحكام عليه ولا لا؟ ظالم معتدي أحكام بما ظهر، فهذا حكم صحيح ولا يسمى متأليا كما نقولون احنا العصاة اليوم وغيره، ولا يسمى ذاك القائل متأليا. وانت ألا لما قال لا والله لا يغفر الله لك، هنا قليت مغفرة للذنب وعدم المغفرة راجع لمن؟ لله. احنا قلنا وزيد نأكد فيما مضى، قلنا صاحب 99 سجل انتع الذنوب لو كانت حكمنا احنا عليه قلوا مهما كان موحد يخرج منها، لكن وين؟ يقول المولى عز وجل هل لك حسنة واحدة حسنة؟ قل ليس لي حسنة. قال له ما عندي. قال لك عندي حسنة، فجاء ببطاقة صغيرة وضعت، فالبطاقة هل لك حسنة من باب الفايدة دي تسجلوها عندكم هذه لعل تكونوا خاصمة الظهر، قولي هل ليس عندي حسنة؟ قالوا لك عندي حسنة واحدة، وجيء بمال ببطاقة يعني كفة، وش كان فيها؟ ها؟ لا شيء. معناتها ليس فيها شيء، لا صلاة ولا كذا ولا كذا إلا هذه البطاقة، من باب الفايدة على أنه لم يكن له أعمال وضعت، لأنه كان وضعت والأخرى غلبت بكثرة هذا الكف لم يكن فيها شيء إلا هذه البطاقة، فوضعت هذه البطاقة ولم يذكر معها شيء. معليش هم قالوا بل هذه اللفظة بيردوها بأي وجه من وجوه نقول معليش سهل. فإذا فوضعت هذه البطاقة فرجحت بهذه الكلفة، معناتها الآن مجرد كلمة لا إله إلا الله، الآن عد قلنا برضو ما يتكلمنا الموضوع هذا، هذه الكلمة وزنها لا يعلمه إلا الله من تصرف العبد وقول العبد، واضح الحين؟ يعني لما نجي ننظر الآن وإحنا تكلمنا الموضوع هذه مثل هذا الأمر هذا، لما كل إنسان مسلم عنده لا إله الله ولا لا؟ وضع في الكف ولا لم توضع؟ وضع، لكن دخلوا النار بعد. ومع ذلك عندهم لا إله الله، لكن ما وزنت الوزن الذي يجب أن تعد حتى تطيش كف الأخرى، هذا مش عندنا مقدرة جوان كنا بيحكش ما عندنا هذا. ودخلوا إلى النار، لكن في نهاية المطاف هذه لا إله إلا الله التوحيد ماذا؟ أخرجتهم من النار، فهذا منعته من الدخول إلى النار ابتداء، وذاك أخرجتهم يعني لوزن متفاوت. ومن يعلم ذلك؟ والله ما يعلم ذلك إلا الله، لأن قضية الإيمان قضية بين الإنسان وبين من؟ وبين ربه. ولهذا يجب علينا، والحالة هذه من جملة الأشياء التي تدفعنا عدم التألي ماذا؟ هذا حديثا تاع 99 بطاقة يدفعنا إلى عدم ماذا؟ التألم. ممكن نهدده بالذنوب والله لا أخبره، هل ما الذنوب هذه توصلك إلى النار تدخل النار؟ هنا وعد الله توعد الله من فأذنب وعصى ندخل النار ولا نذكر ما توعده الله به، أما أن نجزم جزما أنك في النار بسبب هذه المعاصي نقول قالوا لا يغفر الله لك وهذا يجزم أنه في النار، لا نجزم. ممكن عنده شيء يجعل الله تعالى يا سادة مدام داخل في حيز الإسلام والإيمان. إذن هذا الذي يجعلني أقول على الدوام في هذه القضايا لا بد أن نفرق بين كذا وكذا. فأم كعب رضي الله تعالى عنها وأرضاها قال أبشر. أغلى شيء عند الصحابة وشو؟ مش كم حال عناي حاصل على الدنيا وزلات كما قال الآخر. قال تحبوني؟ قال قالوا أبشر. إحنا شو نقوله؟ راح يجيك الفتح. والرسول قالوا أبشر بالفقر. ولأخذتكم فيما سبقت أحيانا في نشوف هكذا السنة ومكانتها نقول يا ربي ارحمني. يعني حقيقة الإنسان اللي عنده حب السنة عند كذا قالوا أبشر مكانتها. لكن نقول يا ربي إذا كان شوف لا تنظر إلي أنا في هذه القضية لكن انظر ذاك الأبناء ما أدري هل يتحمله ولا ما يتحملوش. وضع كل مولاي عبد أخواته ومولاي لأن حبك للسنة وقيامك عليها والدعوة إليها أبشر يا كعب بالفقر. فعندما أسمع مثل هذه النصوص النبوية في هذا المضمار هذه أرفع يدي مولاي نقول يا ربي لا تنظر إلى هذا العبد يعني وأنا وتبتليني ممكن أتحمل هذا البلاء اللي هو قادر هذا لكن رحمة بأبناء الصغار مساك في هذا المجتمع اللي هو مجتمع مادي والله الذي لا قل يا رب رحمة بها. ولكن لماذا؟ لأن الرسول عندما قال أبشر وإن الله إذن هذا المتألي قلنا الأخت ليس له الحق أن يحكم بذلك الحكم ليس له أن يتدخل في حكم الله. وبينا أن الرسول قال فأنزلهم على حكمك ولا تنزلهم على حكم الله. ولهذا ذكرنا هذا النص قلنا في هذا الأشياء يذكر في الباب الذي قبله في ذمة الله ورسوله لأن قالوا لا تنزلهم على حكم الله لما جاء الآخر اسمه الذي حكم في بني قريظة بني قينقاع سعد حكم فيهم أن ماذا يقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذريهم. إذن هي حرب لنا. هل سعد كان عنده نصوص نبوية سابقة في مثل هذا؟ سعد كانت عنده نصوص؟ هل لا ما كانت هناك نصوص في هذا المواطن هذا وقعت وقائع سابقة مع من سبقهم هذا قالوا نرضى بحكمه هو قال كم هذا يزمهم كذا وكذا وكذا. لما وصل التفت إلى قال ترضى بحكمي ظهر لي النصوص قال نعم قال التفت يجي النبي قال نعم ترضى بحكمي قال نعم. هم اختاروا هم اختارهم لماذا؟ لأنهم النصوص داخلين تحته كذا. فلما حكم فيهم قال له النبي لقد حكمت ذلك فيهم بماذا؟ بحكم الله. فإذا هذا سعد عندما حكم كانت عنده نصوص سابقة لأن قضية حرب وشيء ليس هذه المراد من نصوص سابقة. إذا فلما هذاك الحكم انزل حكمها إذا هذا النص نتاع سعد هو الذي جعلنا نقول هذا الحكم ليس من باب الاجتهاد والأدلة حتى نفرق في هذه الأمور هذه. يعني قضية الاجتهاد ومصيب واحد وغيره هذا الحكم بحكم الله قال له انزل مع حكمك ليس من هذا القبيل لأن حالة الحرب ومع الصلح الذي يبرم مع من يحاربهم أمور تختلف من ماذا؟ من وقت إلى آخر وأحوال العدو أنت أدرى بهم ومقاتلتهم هم أدرى بحال هؤلاء الذين كانوا يقاتلونهم ويعرفهم بحيث لما كانت القتل معهم يعرف كيدهم مكرهم يمكن يبيدهم لو ذلك. إذن فلما قال له وليس لنا نصوص سابقة تدل أنه اعتمد عليها لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات معناتها لو لم تحكم فيهم أنت يا سعد لحكمت فيهم بهذا الحكم السماوي لأن يعني حكم سماوي رباني. يعني هذا الحكم السماوي الرباني ما هوش حكم متعدد يجب كل جماعة نحكم فيها إذا فعلت نفس الفعل نحكم بها ماذا بنفس الحكم لا حسب ما تقتضيه المصلحة في ذاك الموطن. فانظروا الآن حتى نضبط هذه الأمور وغير هذه الأشياء. فالآن هذا الذي جعلني نقول في هذا اللي قال متألي هو ذهب ليحكم على الشخص بحكم الله يغفر أو لا يغفر المولى عز وجل هذه لنا نحن ليس لأي إنسان هي لله. لكن هو لما رأى منه إصرار وغير ذلك وقلنا كاين أمرين اللي هما عول عليهم أول متآخيين ثانيا حبه لصديقه وإقلاعه عن ذلك ثالثا تعدي حدود الله قال هذه الكلمة. ومع ذلك سماه المولى عز وجل قال من الذي يتألى عليه يحكم بحكمه. هذا تقريبا ما عندي في هذه في الجزئية وما لها صيلة من موضوع غير هذا. واضح؟ يعني حاولت يعني ما استطعت ذلك سبيل، وما أدري هل أنتم بحثتم ولا لا في قضية التفريق بين حكم المجتهد وحكم هذا القتال الحرب اللي توسط له أنا الآن، يعني لحد الآن ما ليس لي كما نقول إحنا من قال بهذه التفريق أنا هذا ليس حكم اجتهادي وإنما حالة حرب، وعمدتي في ذلك حديث سعد بن معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بحثت ما كما أطلت البحث أنا عن بالي أنتم بحثتم كنت حكم ولا ولا واحد. كلامك كان كافي شاف إن شاء الله. آه الحمد لله. لا لا يهمني يهمني أنا بس طالب العلم بحث مني يعجبني يطول يعني. يعني هذا اللي يهمني هذا يعني بعد ما نرجع أنا وجي طالب العلم يرجع للبيت يعني ويبدأ يشوف يعني المسألة وينظر لأقوال العلم في ذلك. بالنسبة لي أنا بالنسبة تدليلي كما نقول إحنا في الموضوع هذا تدليلي حقيقة تدلل لي أنا كتبكم أثناء الجمع الآن والقراءة والنظر للنصوص الأخرى نحاول ما استطاع ذلك السبيل أن نجمع بين هذه الأمور هذه للوصول إلى حكم سليم. فلما جاءت قصة سعد جعلتني نقول هذا حكم ليس قائم على أدلة شرعية سابقة، ولا سعد الرسول ما يسمحش لسعد هو بحضرته يحكم يا أخي يسمح الرسول؟ هل رأيتم أن في موطن تعبدي أن واحد من الصحابة حكم بحكم؟ لا، لا يكون للصحابة رأي إلا في الحرب والقتال وغير ذلك. وأما ما كان حكما شرعيا ما كان هذا. وتودون أن غير ذات الشوكة تقول لكم هما لو كان الاختيار بين الصحابة وش حابينهم يرجعوا، لكن هذا الأمر حكم الله لازم الحق في هذه الحالة في هذه الحالة هذه حكم الله لازم الحق لازم الحق. لأن لما كان حكم الله الرسول خلاص مضى ووقف الصحابة ووقفوا، ولهذا لما كان يصلي وجيء بالجماعة اللي مسكهم علي بن طالب يضربونه يضرب علي بن طالب من أين أنتم؟ قال من عير قريش مسكهم يضرب من أين أنتم؟ من عير قريش زيد من عير قريش قال من أين أنتم؟ قال تعب سفيان هيا سرقوه. فلما تم الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك قال له لما صدقوكم ضربتموه ولما كذبوكم ضربتموه كان حابين يكون هذا قال مولى عجل وتودون أن غير شو قلت لكم. إذن هذا اللي جعلني كما نقول إحنا في نهاية المطاف نرجح أن هذا الحكم ليس حكم اجتهادي قائم على أدلة وإنما حكم حربي. نوازل نخش فيها ها؟ نوازل لا نوازل سوى دوت هنا أحكام شرعية مش تلحق مما سبق هذه النوازل بسموها عندك أحكام شرعية ولهذا في حكم النوازل وشو لابد أن يكون العالم له علمين علم بالشرع وعلم بالواقع الحالة وما أحاط بمرضه حتى ينزل حكم الله فيها هذا لازم أدلة شرعية. لكن إحنا الآن لما رأينا سعد ما كان حتى حكم شرعي نقب ما دلل ولا قال دليل ومن المستحيل أن يكون هذا الأمر زيدوا سجلوا هذه عندكم ومن المستحيل أن يكون الحكم حكم شرعي ويعطي النبي الحكم لماذا لغيره في مثل ذلك بل يجب أن يكون من السماء والرسول صاحب الوحي حاضر لا يسمح لأحد أن يحكم بذلك اسمح حتى كانت قضية اجتهادية قد ماذا لا يسمح الرسول. ولهذا ما كان هذا إلا في حال ماذا المعارك فقط وين الأمر إنها كما جاء الصحابي وقال له في غزوة خندق وخبب بينهم ونستعفل علينا الحرب الحرب خدعة خدعة. قال يا رسول الله لما أسلم واحد من قريش وجاء للرسول قال أسلمتم في نهاية المطاف يعني كانت المعركة في صاعق كفار في آخر لحظة يسلم واحد من العرب فيقول يا رسول الله أخبب بينهم يعني أجعل بينهم شيئا قال له طيب راح الكفار قريش قال لهم كلام وراح القريش قال لهم كلام إذن هذا وين شرع شرع الله ولا بيش شرع الحربون ما كيدروا يعني اسمح له يقول وش حبيت لأنها ماذا حاج ماذا حرب. إذن هذا اللي خلاني نمشي هذه المسيرة هذه والله أعلم وأنا تمنيت يعني يكون فيها الأشياء من طلب العلم بحث أكثر حتى من باب الفائدة العلمية هذا ما شيخ هو حكم حربي لكن ما دام سعد بن معاذ في هذه القضية حكم وأصاب فيه حكم الله تعالى شيخ يصبح هو حكم شرعي لا شيخ حكم تغير هو حكمه ابتداء لما كان أنا قلت لك قبيلي وحبيت نحيف الإشكالية بدماغ ابتداء حتى لا يجيني واحد آخر يقول لي لازم في مثل هذيك عين حكم بحكم سعد يعني ليش انا حبيت اسد الباب وسديته لكن انت حبيت تكسره لا شيخ سمعتها منك لكن حبيت تكسر الباب والباب يتكسر ما يشتغلق انا قلت هذا الحكم ابتدأه سعد من اين من عندي من عندي اي نعم وقلنا لو يقع مثل ذلك فالأمير والجماعة اللي معاه هما اللي يعفوا من حالة المحاربين ماذا يليق بمقامهم وبهم. يعني هذا الحكم شيخ لا يعد حكما شرعيا ويعمل ولو حالة خاصة بهذو. معليش واش فعلوا في غزوة خيبر؟ كانوا حابين يقتلوا الرسول ولا يقتلوا الصحابة معه ولا الرسول ماذا فعل لهم؟ صح الحسن الأول الثاني الثالث الأخير كم حسن فتح فتح حسن الأول الثاني الثالث مش بولا بقيت حسن ماذا؟ تسلم. كيف كان حكم قتل ذرية مسبني سانفو خلاه مو مو على ماذا؟ على خيبر ما تبقوش مقاتل يا شيخ. ايش عملي ايش عملي الآن الأخرين خلاص ما تبقوش مقاتل نزلوا على الحكم حبسوا حتى الأخرين خلاص دخلوا حنت خلاكم دخلوا حاسوا بدو غلقوا الأرواح في حاسرهم ما تبقاش مقاتلة سلموا كذلك ما تبقاش مقاتلة ما تبقاش مقاتلة كيف كيف لم يبقوا مقاتلة هذم دخلوا تحصنوا حاصروا من النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم قال ننزل على أحكامكم يا ولا كثير كيف حاصرهم النبي وخلاص قالوا نزلوا مال على أحكامهم لاخر خلاهم خلا لهم خيبر نص بنص زراعة و واستسقاء وغير ذلك هذا الحكم مختلف. إذن علاش قلت الآن القضايا هذه ليش أنا غلبت جانب الحرب وجانب كذا لأن ابتدأنا ابتداء بأن أعطي الحكم لسعد والأصل فيه لا يحكم إلا رسول الله حتى يوافق حكم الله. لو كان لا بد أن يكون بدليل شرعي وبدلالة شرعية كان لازم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحكم بماله بالشرع الوحي ما زال ينزل فيهم وحي. لكن لما هم رضوا بحكم سعد هذا دلنا ابتداء أن هذه القضية قضية خرجت عن الاجتهاد وخرجت عن التشريع أصبحت حالة ماذا خاصة في الحياة أنتم أعلموا بماذا من الدنيا حربكم تضبط هذا في حال حرب مش في الدنيا فحب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلهم هذه حالة حرب لها أحكامها وهذا الذي يدرك هذا من هم موش واحد براني يجي يحكم من بعيد هما الذين يكونوا في ساحة ماذا الوغى يشوفوا إذا شافوا منهم ونكاية وشدة وقوة خذرين يقول أنه يبديهم كم يدرك يدرك ويدهم كم يلاس يعني يقول كل نصركم يقولوا أفريدهم بعد يتعافوا تقصفات شيخ يقولوا تعالى وإن جنحوا للسلم فجنح لها شيخ هذا كذلك نشوفوا قولوا هذه من أحكام الحرب شكرا قال الله تعالى وإن جنحوا مثل هذا جنحوا للسلم فجنح لها جاء الأمر جنحوا للسلم فجنح لها وهذا الأمر إذا كان هم حبيش نحل السلم وحن نرى أنه ما في سلم معهم أو لا قتلهم فأمر آخر يتركوا العمل بالآية يا شيخ خلال الآية كان في موطن خاص إذا كان الذي جاء فيها ونجرح السلم بإذن الله ما أقدرش نقول نترك الآية الآن أنا فهم الآن إذا ما جنحت للسلم شيخ ما هذه حال حرب ما أستطيع أن أقول هذه الآية دعني أراجعها وأنظر فيها بإذن الله ما عنديش فيها بارك الله فيك سبحان الله أي أنا ما أقول نقول هذه خاصة في ذاك المعركة وإن جاء حال السلم بإذن الله متى قيل في السياق وغيرها الآيات قبلها ومن بعدها ابتداء يعني يلا تكون عنده حافظ من جرح لقبلها يريد أن يخدعوك فإن يقول لك لازم يجيني سياق قبلها سياق بعدها وقبلها كل لازم حتى تشوف يصبح التصور عندي عام يعني في هذه الآية شيخ جت آيات كثيرة في تذكر نعم اسمع حياة الحرب الآن هذاك نزل في جرح مستني فجنح نحلها كانت نزل في جرح مستني فجنح نحلها والرسول قال انزلهم على حكمك وكان هذه الآية شيخ كتها على سبيل المثال للحصر وإلا في القرآن يعني فيه كثير من الآيات مثلها كيف تتصرف الحروب الآن اسمع هذه حالة الحرب حولها تختلف وهذا قلت لك أنا الآن لو كانت حالة الحرب حالة لا بد فيها من العودة إلى الشرع لما أباح الله والرسول صلى الله عليه وسلم لسعد ولا أذن الله لرسوله أن يأذن لسعد أن يحكم عندي هذا ابتداء أنا أقول هذا هذا ابتداء جناح سلم ابتداء قبل الحرب يعني إذا ما أنت متحرك مولو بك هلا أنا مستسلمين مستسلمين في البداية هذا هو أن يعطوا الجزية مال هذا في البداية ثلاثة أمور هذه تكون في بداية الوعد والجرح والسلمي هذا في البداية ينجنحوا للسلمي لكن إذا شبروا الزلاع ما بقاش وينجنحوا فإذا لقيتهم الذين كفروا فضرب الرقاب وجاجة مستعدة فضرب الرقاب ما كانوا ولا قطع الرقاب فهمت الآن الآيات هذه لازم الأمور حتى يعني بالنسبة لهذا الأمر هذا يعني ابتداء لم ينظر إنسان لم نصوص مثل هذا، ولو أن أهل العلم قالوا الحاجة الأخرى، لكن الناظر في النصوص والناظر للواقعة ما كان النبي ليسمح لسعد أن يحكم في حضرته، لأن حكم شرعي سماوي. لما كانت الأولى حكم شرعي سماوي فعل غزوة بدر، جاء النص صريح وتودون أن غير ذات الشوكة لكم يريد الله ما ليحق الحق فيها خيار. لما كانت غزوة أحد فيها خيار، خيرهم وخيرهم خير، مش حكم سماوي، كانت حالة حرب نخرج من نخرج، ولا الخندق حكم مات سما مش سماوي بجاري خندقنا. إذن هذه أمور كلها راجعة لهذه المضمرات، ترجع إلى هذا النظر إلى هذا والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب، وقد غلقنا الباب الأول يعني والحمد لله ربنا، فنحن نفتح باب آخر. باب قال: لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليه، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، الخامسة أن المسلمين يسألون صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، والحديث ضعيف. إذن والتبويب ليس عليه دليل، وكل ما يترتب على الضعيف فهو ما فهو ضعيف. هذا ما عندي في هذا الباب يعني. لا، حتى يقول كلمة لازم نثبت صحة هذا النص، مش يقول إن الرجل يتكلم بالكلمة، ما كانش معنى، كان حتى معنى، لأنك أنت الآن لما جي تنظر كلام مناسبة الباب للتوحيد. يلا اقرأ يا بعاد. مناسبة الباب لكتاب التوحيد. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: آمين. إن الاستشفاع بالله على خلقه تنقص لله عز وجل. من أين لنا هذا؟ من الحديث، والحديث ضعيف، من أين لنا هذا؟ ماشي زين. قال رحمه الله: لأنه جعل مرتبة الله أدنى من مرتبة المشفوع إليه. وهذا ماذا؟ خطأ خطأ. لا يستلزم أن تشفع، لابد أن يكون المشفوع دون الشافع، هذا خطأ. في غزوة بني المصطلق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا صليت الظهر فقول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا صليت الظهر فقولوا نستشفع برسول الله على المؤمنين وبالمؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسائنا وأبنائنا. وهذا يحفظنا وياه وياهم جميعا، ما هو وحده لو نبغى نحاول نحبوكم انتم. وهذا الآن لما قال شوفوا الآن: لأن مرتبة المشروع والشافعي، شوفوا لحد النص هذا النبوي. ومن الأمور في ذي حركت بريرة، نسيت ولا نسيت؟ راح للنبي باش يشفع له عند المرأة، هو وين هذا المرتب بريرة؟ قد وآمر أنت أم شافع؟ إذا كان آمر نعود نرجع عند الراجل، ما فيش إذا شافع ستفعل الآن. وما كانت الرسول ما هي؟ ومع أمن اللقاء معكم لقراءة هذا الباب من عند الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانه وتعالى الحمد لله. نرجو الله فينا فيكم جميعا.